إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب وأوفاه من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة المصطلح، ولعلني أضم إليها لفوت وقع في الأسبوع الماضي جزءا من شرح ألفية السيرة النبوية بدلا من السبل السوية. السؤال، أراجع المجلس الماضي، السؤال 91 بعد 300 من الأشياخ: من يستقبح الضرب والتحويق؟ هذه مادة علمية، قد لا يكون بعض الإخوة الحاضرين قد طرق سمعهم، بكل حال هم مأجورون كما بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من الأشياخ، يعني من الشيوخ، من يستقبح الضرب، والمراد بالضرب وضع خط على كلام متروك، والتحويق وضع أهلة أو أقواس. من الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق، فماذا يصنع بكلام يريد أن يضرب عليه؟ نعم، ها، دائرة صغيرة، أين وأين؟ أول الكلام المضروب عليه وآخر الكلام المضروب عليه. وكتاب هذا الأسبوع هو فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يكتفى بدائرة صغيرة، أول الزيادة وآخر الزيادة، تسمى ماذا؟ تسمى صفرا، كتسمية أهل الحساب. السؤال 92 بعد 300: ماذا يعني كتب لا؟ ماذا يعني كتب حرف لا في أول الكلام وفي آخره؟ وما الذي استحسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى لاستعمال هذا الرمز؟ أن الكلام مضروب عليه. ما الذي استحسنه ابن الصلاح فيما يتعلق بتعدد الرواية، فيما صح من رواية وسقط في رواية أخرى، صح في رواية وسقط في رواية أخرى؟ السؤال 93 بعد 300: إذا تكرر حرف فما الأولى بالضرب عليه وإبطاله مع ذكر السبب؟ نعم مصطفى. لا، الآن إذا تكرر حرف فما الأولى بالضرب عليه وإبطاله عموما؟ يضرب على الثاني ما هو يضرب على الأول، يعني تكررت الكلمة مرتين يضرب على الثاني. ليش يضرب على الثاني لا يضرب على الأول؟ لأن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ، لأن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال، الخطأ أولى بالإبطال. الرابع والتسعون بعد 300، هناك رأي فيما إذا تكرر حرف بأن أولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة، فما تعليلهم لهذا الرأي؟ تعليلهم قالوا إن الكتابة، الجواب الرابع، قالوا إن الكتاب، إن الكتاب علامة، علامة لما يقرأ، فلا بد أن يكون ما يقرأ يفهم، وما يقرأ يعلم، وما يقرأ لا لبس، وما يقرأ لا إشكال، فأولاهما أدلهما وأجودهما. مالوا إلى الأجودية والدلالة فيما يتعلق بما يدل، لأن الكتاب علامة لما يقرأ. الخامس وهو 95 بعد 300، كيف يصنع بتكرر الحرف في الحالات التالية؟ كيف يصنع بتكرر الحرف في الحالات التالية؟ 1 2 3 4، ها، أولا تكرر الحرف في أول السطر، تكرر الحرف في أول السطر، ها مصعب، تكرر الحرف في أول السطر ضرب على ما كان في آخره، تكرر في أول السطر ضرب على آخره. طيب الثاني، تكرر الحرف في آخر السطر، نعم، يضرب على أوله، يضرب على أوله. ثالثا، وقع التكرار في أول السطر، في أول السطر وآخره، فليضرب على على آخره، يضرب على آخره. رابعا، التكرار في المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف، فهل تراعى هذه القواعد أم أن ثمة ما يراعى من حيث المعنى؟ الذي يراعى ما يتعلق بالاتصال بين المضاف والمضاف إليه لاكتمال المعنى وللتفهيم. السؤال الأخير وهو 96 بعد 300، ما المراد بالمحو؟ ما المراد بالمحو؟ وما الفرق بينه وبين الكشط؟ مثل له بمثال. معليش إخواننا طلاب الحديث، نقطع الكلام كده لطرفة عابرة. المحو، إيش المحو فيما يتعلق بأمور العقيدة؟ ها، إيش المحو فيما يتعلق بأمور العقيدة؟ وهذه لفظة كانت مستعملة في مثلث الخير، مدينة المدينة ومكة وجدة. محو، قال يقول اذهب للشيخ عشان يعطيك محو، يعني بمعنى أنه يقرأ ويكتب آيات قرآنية بالزعفران أو بغيره ثم يمحوها في طست. وكنا نسمي ونحن صغار هذه الطاسة التي يمحى فيها، نسميها، وما أدري هل هذا من المشاغبة، طاسة الفجعة. كنا نسميها بطاسة الفجعة، يعني الذي يفجع من جني أو شيطان أو يفزع، فإنه يمحى له والله أعلم. بعضهم قد يمحو آيات قرآنية، وبعضهم قد يمحو شيئا من الخزعبلات والدجل. بكل حال، هذا كان موجود في هذه البيئة، وكانت هناك ألفاظ متداولة. وأنا أذكر على وجه التأكيد، بمكة كانوا إذا أرادوا أن يزكوا ابن الجيران لشيء من الالتزام والتدين فيه، قالوا ابنكم صوفي ما شاء الله، هنيئا لكم، ولدكم صوفي قح، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهي دعوة أهل الجنة. نسأل الله أن يتمم علينا وأن يجعلنا أجمعين والمؤمنين من أهل الجنة بل أهل الفردوس الأعلى برحمته، وهو أرحم الراحمين. ما المراد بالمحو؟ وما الفرق بينه وبين الكشط؟ مثل له بمثال. ابن الصلاح ايش يقول؟ المحو قبل المحو المراد به ايش؟ ايش المراد بالمحو؟ إزالة كلام مستغنى عنه، إزالة كلام مستغنى عنه. طيب ايش الفرق بينه وبين الكشط؟ الكشط ايش معناه؟ الحك والإزالة. طيب المحو ايش قال ابن الصلاح؟ ما فيه جواب. المحو يقارب الكشط، المحو يقارب الكشط. مثاله وعما من الأئمة المشهورين، مثال المحو ها، مثال المحو ها، المحو مثاله، مثال المحو اللعق، كما ورد عن الإمام سحنون ابن سعيد المالكي. طيب بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الرابع عشر: ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. قال: وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه. فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره، كي لا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى. نعم. قال رحمه الله الرابع عشر، الفرع الرابع عشر: ليكن فيما تختلف فيه الروايات. كتب السنة مروية بروايات عديدة على حسب طلاب أولئك الأئمة المصنفين للسنة النبوية. قال: ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، نسخته، كتابه، الأصل الذي بين يديه لا بد أن يكون قائما عليه، بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها، جيد التمييز بينها. هذه رواية الأصل، هذه رواية مضافة، هذه رواية ثانية، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. وبالأمس مثلت بمثال من واقع مقتضى اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. الدكتور ناصر العقل أثبت في الحاشية، إيش أثبت في الحاشية؟ ها؟ أثبت في الحاشية أن جميع النسخ المطبوعة من كتاب الاقتضاء، وكذلك ما يتعلق بنسخ الصحيحين، إيش فيه؟ ها؟ فيما يتعلق بأم سلمة وأم حبيبة، رأتاها ها؟ رأتاها ورأيتاها وهكذا. إيه نعم، بالتثنية. فقال في النسخة، قال: هكذا في المطبوعة، هكذا في المطبوعة، وفي نسخة أبي ذر وغيره من صحيح البخاري موجودة بالتثنية، موجودة بالتثنية. فهذا بلا ريب أنه يؤكد على أهمية اختلاف معرفة اختلاف الروايات، حتى لا يوهم ناقل بوجود خطأ في نقله. قال: ليكن فيما تختلف فيه الروايات، صاحب النسخة قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. ما سبيل ذلك؟ قال: وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، تقرأ صحيح البخاري على شيخنا الشيخ عبد المحسن بارك الله في عمره، انتبه للنسخة التي تقرأ منها، كن قائما على النسخة التي تقرأ منها. يقول: أولا متن كتابه على رواية خاصة. ما هي الرواية التي كتبت عليها نسختك التي بين يديك؟ ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، لرواية أخرى ألحقها، أو من نقص عن أصله أعلم عليه. قال: في هذا الموضع، في هذا الموضع فيه نقص للنسخة التي بين يدي، الزيادة من غيرها أعلم عليه، جعل علامة، أو من خلاف كتبه، من خلاف بين النسخ وبين النسخة التي بين يديه كتبه، إما في الحاشية، في حاشية نسخته، ما هو في حاشية نسخة غيره، في حاشية نسخته، وإما في غيرها، يبدأ بحاشيته فيضع في الحاشية ويشير إلى هذا الخلاف، أو يشير وإما في غيرها، في غير نسخته. قال: معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه. هذا المتعين أن يذكر الاسم بتمامه. قال: هكذا في نسختي، في أصلي، في الأصل لفلان كذا، ذاكرا اسمه بتمامه. لكن هل يصح الرمز؟ قال: فإن رمز إليه بحرف أو أكثر جاز. هذا تقدير الكلام، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر أي جاز. لكن قال: فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك، يبين المراد بذلك في أول كتاب، يقول رمز، الرمز كذا، حرف كذا لفلان، وحرف كذا لفلان في أول كتابه أو آخره، له أن يضع هذه الرموز في أول كتابه أو في آخر كتابه، كي لا يطول عهده به فينسى. ما يدري هذه التي أشار إلى أنها روايات لمن، لا سيما ولا الزيادات واختلاف الروايات تعد، ما تعد بالمئات، تعد بالألوف. وانظر إلى الطبعة اليونينية لصحيح البخاري، إلى ما فيها وفي هوامشها وحواشيها من فروق للنسخ. وإن أردت أوسع من هذا فانظر إلى إرشاد الساري القسطلاني، فقد تميز عن جميع شراح صحيح البخاري، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر، مع أنه فاق غيره في الصناعة الحديثية، لكن يبقى التفوق في بيان فروق النسخ للقسطلاني في إرشاد الساري، ليس لابن حجر في فتح الباري. انتبه، لأن بعض الناس يأخذ خلاص على التزكية العامة، يعني قال لا قيل أو قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. إيه نعم، فيما يتعلق بالصناعة الحديثية على وجه العموم، أما ما يتعلق بذكر الفروق فلكأني بالإمام القسطلاني في إرشاد الساري كانت بين يديه من نسخ صحيح البخاري ما لم يتوفر لغيره. قال: كي لا يسجل أول بأول في الحواشي، ليش؟ كي لا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى، في حيرة، إيش تعني هذه الرموز لا يدري. قال: وقد يدفع إلى الاقتصار. نعم. قال رحمه الله: وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين ثم على فاعل ذلك تبيين ما له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم. طيب، تكررت الحمرة. بسم الله. قال رحمه الله: وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز، يعني قد يقتصر على الرموز. متى يقتصر صاحب النسخة على الرمز للرواة بدلا من أن يذكر أسماءهم؟ قال: عند كثرة الروايات المختلفة، عند كثرة الروايات المختلفة، وهذه ظاهرة توجد في صحيح البخاري أكثر من غيرها. ظاهرة تعدد الروايات في صحيح البخاري أكثر من غيرها، من كافة، أو كما يقال على المشهور، من سائر روايات كتب السنة. قال: واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص، يعني تمييز رواية دون رواية، بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة. إيش يتبادر إلى ذهنك من الحمرة؟ ها يا شيخ، ها حمرة، حمرة يا شيخ، ها عمر، حمرة، ها يا أصحاب العمرة، حمرة، حمرة يعني خط أحمر، خط أحمر لا ينقدح في ذهنك شيء غير الخط الأحمر. الملحقة بالحمرة يعني بخط أحمر. والتحمير، وهذا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها، فقد سئل ذلك، سئل أحد المشهورين عن كتابة الحديث بالحمرة، قال: لا، يعني شيء غريب، لو صدر من غيره كما يقول العوام لبلعناها لابتلعناها. يقول: الحمرة ما أرى من هذا، يعني من صنيع السلف، أنهم كانوا يسودون ويحمرون، وهذا بلا ريب أننا نعذره، لأن هذا يحتاج إلى اطلاع على مخطوطات حديثية في كتب السنة النبوية، وهذا شيء كثير. بأن خص الرواية، واكتفى بعضهم في التمييز بين الروايات بأن خص الرواية الملحقة. كتابك تكتبه بالسواد، فإذا وجدت زيادة من رواية أخرى فإنك تلحقه بالحمرة، هكذا ألحقوها بالحمرة. من الذي فعل هذا؟ قال: فعل ذلك، انتبه لي في عظة وعبرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي، أبو ذر عبد ابن أحمد ابن محمد، عبد ابن أحمد ابن محمد الهروي. قال الذهبي فيه: شيخ الحرم، راوية صحيح البخاري عن المستملي والحموي والكشميهني، راوية صحيح البخاري عن هؤلاء الأئمة المشهورين من رواة الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري، وهم المستملي والحموي والكشميهني، متوفى سنة 34 و400. فيه عظة وعبرة تتعلق بالعقيدة، معليش ما في شيء، يعني مادة علمية يسيرة من دون عقيدة، عقيدة من دون أدب، كله ما دام اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من التنبيه إذا اقتضى الأمر تنبيها فيما يتعلق بأبي ذر الهروي. قال الحافظ الذهبي في ترجمته: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن، يعني الأشعري، أخذ الكلام ورأي أبي الحسن الأشعري عن أبي بكر بن الطيب. من أبو بكر بن الطيب؟ الباقلاني، عن أبي بكر الباقلاني، وبثه وحمله عنه، معليش يا إخواننا المغاربة، وحمله وبثه وحمله عنه المغاربة إلى المغرب. أبو ذر الهروي أخذ رأي أبي الحسن الأشعري ورأي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، وتتلمذ عليه عندما كان بمكة بعض الطلاب المغاربة، فحمل هؤلاء الطلاب هذا الفكر وهذا الاعتقاد وكان إلى المغرب وأدخلوه إلى المغرب. يقول الذهبي رحمه الله: وكان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه والحديث والعربية فاعتبروا يا أولي الألباب. قال: فعل ذلك. إيش ذلك؟ ها؟ الحمرة، كتابة بالخط الأحمر للروايات غير رواية الأصل. فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، وهو علي بن محمد، علي بن محمد بن خلف القابسي القيرواني. قال ابن عساكر: كان من كبار أئمة المالكية بالمغرب، توفي سنة 300. اختار هذان العالمان المشرقي والمغربي مع كثير من المشايخ وأهل التقييد أن ما زاد من روايات يعلم عليها بالحمرة، وهذا يستفيده من يطالع الكتب التي ما زالت مخطوطة لهذين العالمين الهروي والقابسي، فإذا كان في الرواية الملحقة، نعم هذا قرأنا، فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب، أي كتاب يتكلم، أي كتاب، الأصل الذي بين يديه، كتبها بالحمرة، كتبها يعني باللون الأحمر، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب يعني في نسخته حوق عليها بالحمرة. إيش معنى الكلام هذا؟ تحويق مر. إيش معنى التحويق؟ الأقواس أو الأهلة. وأنا رجحت لكم من قبل الأهلة بدلا من الأقواس، وإن كانت مشتهرة في عالم الطباعة. ليش؟ ونقلت عن بعض شيوخنا أنه يؤثر التهليل على التقويس. ليش؟ لأن التقويس فيه معنى غير حميد، فيه شيء من الكسر والتمزيق، فلا يؤثر بعض شيوخنا التعبير عن الأقواس بالأقواس والتقويس، بل يؤثر التهليل. ثم على فاعل ذلك تبين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق. خدمة منقطعة النظير لسنة البشير النذير لحديث نبيكم وحبيبكم وشفيعكم، فكن على طمأنينة وسكينة وثبات على أن دين الله محفوظ، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخلة ضمن الذكر الذي قال الله عز وجل في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ودعك من جعجعة أولئك المتفرنجين والراديكاليين الذين لا يقيمون لمعالم الدين وزنا، لا يقيمون أصلا لمعالم الدين وزنا، فدعك من جعجعتهم. نعم. قال رحمه الله: 15. قال رحمة الله عليه: غلب على كتبة الحديث الاختصار. على كتبة الحديث. اي نعم. قال رحمه الله: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف. وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا. نعم، هذا من الأهمية بمكان، لأنه من تطبيقات طرائق تحمل الحديث والسنة النبوية. قال 15: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا. حدثنا حاء دال ثاء مثلثة نون منقوطة ألف في آخر الكلمة، وأخبرنا ألف خاء باء راء نون ألف في آخر الكلمة، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. يعني أنهم يرمزون لكلمتي حدثنا وأخبرنا، يرمزون برمزين يميزان إحدى الكلمتين عن الأخرى. قال: أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، إيش يكتب؟ ثنى ثاء نون ألف. قال: حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، ثنى. انتبه هذا عندما تقلب الطرف في كتب الحديث والسنة. قال: وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف، إيش يكون؟ نا نون ألف فقط. وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف، نا. ثنى أو نا، رمزان لي حدثنا. قال: وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا. يكتب من أخبرنا الضمير المذكور مع الألف أولا، يعني نا مضاف إليها الألف تصير إيه؟ أنا أخبرنا، يعبر عنها بأنا، وقد يعبر عنها بزيادة باء أبنا أخبرنا، وقد يعبر عنها برنا، الراء والنون والألف. هذه ثلاث تعبيرات، ثلاثة أنواع من الرموز يعبر بها عن أخبرنا عند أهل الحديث. إيش يعبر عنها؟ أنا وأبنا ورنا، هذه رموز ثلاثة. قال: وليس يحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا، إيش تكون؟ أثنى ألف ثاء نون ألف. أبو عمرو بن الصلاح يقول: ليس بحسن، إنه هذا يشكل. وإن كان الحافظ البيهقي مما فعل، انتبه لهذا، لأن الحديثية لا يستغني عن كتب البيهقي، لا بد أن يطالع فليتنبه لهذا، أن البيهقي قد يرمز لأخبرنا بألف ثاء نون ألف، فأن وقعت عيناك في أحد كتب البيهقي على هذا الرمز فليكن في حسبانك أنه يريد إيش؟ أخبرنا، يريد أخبرنا. قال: وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، يعني إيش؟ أرنا ألف راء نون ألف. وفي علامة حدثنا دال في أولها، دثنا دال ثاء نون ألف. وممن رأيت في خطه الدال، قرأنا هذا شيء. قال رحمه الله: وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله. وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا ذال مع أولها. وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم، والله أعلم. قال رحمه الله: وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا، وممن رأيت في خطه الدال، يعني دثنا دال ثاء نون ألف، الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي. دائما يلتبس، يقع لبس بين أبي عبد الرحمن السلمي المتقدم في وهو تابعي وهو إمام حافظ، وبين أبي عبد الرحمن السلمي هذا المتأخر وهو محمد بن الحسين الصوفي النيسابوري المتوفى سنة 210، وقد قال علماء الجرح والتعديل فيه: كان يضع الحديث للصوفية. والإنسان كلما كان أقرب لمنهج وعقيدة أصحاب القرون الثلاثة كان أسلم وأبرأ له في دنياه وفي دينه وفي عقيدته، في دنياه وفي آخرته. تقول تشقق ألقاب، تشقق أحزاب، يا أخي ارجع إلى ما كان عليه الصحابة، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال نعم. والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة. قال وإذا كان للحديث إسنادان، وهذا يقع كثيرا وفي صحيح مسلم على وجه الخصوص، يعني كما أن تقطيع الحديث والتعليق ظاهرتان في صحيح البخاري، وتعدد الروايات كذلك الظواهر موجودة في صحيح البخاري، فكذلك الانتقال والتحويل وعطف إسناد على إسناد وأسانيد على إسناد وأسانيد أخرى، هذه ظاهرة أيضا موجودة في صحيح مسلم أكثر منها في غير صحيح مسلم. يقول: إن كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء. الآن لاحظ لي، الآن سيطرق سمعك شيء غير المشهور، لأن المشهور أنه لا مندوحة من النطق بها حتى وكأنها من الحديث. الآن سيطرق سمعك شيء آخر، وهو رأي بأنه ليس من الحديث. انتبه لهذا. للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، حدثني فلان وفلان وفلان، حاء وحدثني فلان إلى آخر. نعم. وهي حاء مفردة مهملة، ما هي خاء ولا جيم، حاء مفردة مهملة، لا خاء ولا جيم، حاء. نعم. شيخنا بارك الله فيك، يعني ابن الصلاح رحمه الله ذكر الرموز ما يتعلق بحدثنا وأخبرنا، ولعله أهمل أنبأنا. أيوة، يعني في الترميز إلا هو دحين هو ما اقتصر على هذين الاصطلاحين، حدثنا وأخبرنا. نعم. ما تطرق لأنبأنا، أقول ما تطرق لأنبأنا، فقط لهذين، لهاتين الكلمتين، حدثنا وأخبرنا. نعم. قال رحمه الله: ولم يأتن عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي رحمهم الله تعالى في مكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صحها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. قال رحمه الله: وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، لم يأتنا عن أحد يعني ممن سبقه، ولهذا جزم الدمياطي بأن أول من تكلم على هذا الحرف أبو عمرو بن الصلاح، ولذلك جزم قال أول من تكلم عن هذا الحرف أبو عمرو بن الصلاح. شاهده من قول ابن الصلاح، يقول لم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها يعني حاء، قال غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليث البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صح صريحة. إيش الذي مر بنا في صح؟ ما الذي تدل عليه، ما الذي يدل عليه رمز صح؟ تصح روايته وإن لم يوجد بين أيدينا أو شك في كلام يكتب عليه صح. انتبه لهذا لأنه عرض للشك، وهو صحيح رواية، هكذا بلغني، هكذا كتبته. طيب، بعضهم يقول هؤلاء الأئمة المذكورين، هؤلاء الأئمة المذكورون كتبوا بدلا من حاء صح صاد حاء، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح. التي تقدمت أو الذي تقدم للرمز، وحسن إثبات صحة هنا بدلا من إيش؟ بدلا من حاء. وهذا معناه أن ابن الصلاح يقر بأن الذي عليه العمل عند أهل الحديث والرواة قد يكتبون للتحويل حاء وقد يكتبون للتحويل صح. الاصطلاح الثاني، الاستعمال الثاني مهجور، يكاد يكون مهجورا، حتى لو أن أحدنا من الحديثيين قرأ حديثا عطفت أسانيده على بعضها وفيما بينها صح لقال كلام عرضة لأن يظن به خطأ وليس بخطأ، حالة كون الكلام ما به يراد به التحويل، يراد به التحويل. انتبه لهذه الرموز المهجورة. قال وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح. طيب يعني يحسن ولا ما يحسن؟ قال وحسن إثبات صح ها هنا بين الأسانيد المعطوفة بعضها على بعض لئلا يتوهم أن هذا حديث هذا الإسناد سقط، لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط. إيش المراد بالحديث هنا؟ الحديث قد يطلق على الإسناد فقط، وقد يطلق على المتن فقط، وقد يطلق عليهما فقط. وها هنا إيش المراد بالحديث؟ المتن. المتن. قال لئلا يتوهم أن متن هذا الحديث بهذا الإسناد قد سقط، يعني هو يقول حدثني فلان عن فلان سقط منه المتن، قال وحدثني فلان، فسقط ما بين الإسنادين متن. قال لا إسقاط، بدليل كلمة صح على هذا التوجيه، صح أن توضع كلمة صح. قال ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا، لا سيما لمن ليس له ذوق حديثي يجد إسنادين متواليين. قال لعله سقط ما بين الراويين من هو في آخر الإسناد الأول وأول الإسناد الثاني، لعله عن أو سمعت وحدثنا ويروح يقحم، وهذا ضرب من الوضع لأنه يدخل شيء ليس له علم به علم. نعم. قال رحمه الله وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الإصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إلى إسناد آخر. قال وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل الغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. نعم. هذه المساجلات العلمية الحديثية التي وقعت وينقلها ويذكرها أبو عمرو بن الصلاح بينه وبين علماء المغرب فعلا يعني من الأهمية بمكان. هذه الملحوظات وهذه الإشارات جديرة بالالتقاط لبيان مدى الالتحام واللحمة بين علماء المشرق وعلماء المغرب في تلك الفترة، في تلك الفترة. ومن ذلك قال وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة. الرحلة، الرحلة من أهم طرائق المحدثين ووسائلهم في سماع الأحاديث وفي روايتها وفي مذاكرتها وفي تحملها وسماعها. قال جمعتني وإياه الرحلة بخرسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، حاء تحويل، حاء تحويل، أي من إسناد إلى إسناد آخر. يحولنا المؤلف صاحب النسخة من إسناد إلى إسناد، يقول حدثني الشيخ الأول حاء ويحولنا إلى إسناد آخر، فهي علامة ورمز إيش؟ رمز وعلامة تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. وهذا الجادة وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أنها إيش؟ أنها رمز تحويل، ما هو حائل، ما هو حائل ولا فاصل ولا تصحيح، هذا مذهب الجمهور وهو الذي عليه العمل. قال: وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب، وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب، المغاربة مالكية، وابن الصلاح شافعي من أئمة الشافعية، وهم يتدارسون ويتذاكرون. قال: وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة، إشارة إلى قولنا الحديث. الحديث حاء يعني الحديث بتمامه. فقال لي أهل المغرب: وما عرفت بينهم اختلافا، يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. وهكذا ذكر القاضي عياض أن حاء التحويل يعبر عنها علماء الحديث من المغاربة والمالكية، يعبرون عن التحويل صراحة بلفظة الحديث. هذا مذهب علماء المغرب من المالكية، يعبرون عن حاء التحويل عند المشارقة بالحديث باللفظة هذه الكاملة. قال: وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين أيضا يذكر أيضا حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر، وهو مذهب الجمهور، وهي على الراجح كما سيمر بنا ليست من الحديث على الراجح، وهو على الاختيار، يعني إثباته على الاختيار، إما أن يقول صح، وإما أن يقول حاء، وإما أن يقول الحديث. فالأمر في هذا إيش؟ واسع. لكن ابن الصلاح كما سيمر يرجح ويقول الأبرأ أن يذكرها، لأنه جرى العرف عند أهل الحديث على إثباتها. فيشكل إذا والى بين الأسانيد من غير عاطف حاء ولا الحديث ولا صح، يشكل ويوهم، يوقع في الوهم. نعم. قال رحمه الله: وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أو الراهوي رحمه الله تعالى عنها، فذكر أنها حاء من حائل، أي تحول بين الإسنادين. قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. قال المؤلف: وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ورحمنا أجمعين، قال: سألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، سأله عن حاء، فذكر أنها حاء من حائل. حائل يعني، شوف الآن، حيلولة من الحيلولة، هناك من التحويل ويصح عربية، أو من الحائل يعني فلان حال بيني وبينه جدار، يعني حائل، إما من هذا المعنى وإما من هذا المعنى. قال: فذكر أنها حاء من حائل. حائل أي تحول بين الإسنادين، المعنى الاصطلاحي واحد، لكن المأخذ اللغوي ذكر الآن معنيين، إما تحويل وإما من حائل. قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة، هذا رأي من؟ رأي أبي محمد الرهاوي، يقول ما يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة. لماذا؟ لمذهب ولقاعدة عنده. قال: وأنكر كونها من الحديث، وإنما توضع مثل قال. الآن عندما تقرأ الموطأ ولا تقرأ الكتب الستة تثبت قال نطقا وتحذفها وتحذف خطا، أليس ذلك كذلك؟ لأنك تحكي قول غيرك، تحكي قول غيرك في رواية هذه الأحاديث، سواء بسواء فيما يتعلق بحاء. يقول: هذه وضعت، يعني عندما تيجي حدثني قال حدثني سمعت فلانا، وحدثني فلان عن فلان عن فلان، ما يلزم، هذا رأي أبي محمد الرهاوي، ما يلزم أن تقول حاء. ولذلك أنا أتقدم الكلام والإشارة إلى أنها على الاختيار لا على الوجوب، لأن من أهل الحديث كأبي محمد الرهاوي يرى أنها ليست من الحديث وغير ذلك. ولم يعرف أو لم يعرف، لم يعرف غير هذا عن أحد، أو لم يعرف هو الرهاوي غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته، أنهم لا ينطقون بها، أنهم لا يجعلونها من الحديث، أنهم يرون الاختيار فيها وليس على الوجوب. قال: وقد وضعت كما وضعت وأثبتت لفظا، لفظة إيش؟ قال، ما حد من دون إنكار، ما في أحد ينكر، ما في أحد ينكر. عندما تقول يا أخي هذه يلفظ بها لا ولا تكتب خطا، ما في أحد ينكر، لأنه جرت العادة الحديثية على أنه قال فلان، قال حدثني، قال سمعت فلان، لأنك تحكي عن غيرك من غير نكرة. قال: فكذلك عند هؤلاء العلماء، وهم طبقة أبي محمد الرهاوي وطبقة شيوخه، يعني يقولون إما على الاختيار وإما ليست من الحديث. قال المؤلف: وأختار أنا ابن الصلاح والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء حاء، ويمر، فإنه أحوط الوجوه، أحوط الوجوه وأعدلها. ليش أحوط الوجوه؟ لأنك تذكر وتحكي ما يوجد بين يديك في أصلك، وأصلك منقول عن أصل غيرك، وأصل غيرك منقول عن أصل، والأصل منقول عن الأصل، وهو موجود هكذا، فلتثبت هكذا. وإذا كان رمز ثمة رمز دون هذا الرمز في الإلزام، وهو ما يتعلق بصح يكتب كما هو، فما يتعلق بمثل هذا الرمز الذي المعبر عن الفصل من باب أولى أن ينطق به. قال عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله. نعم.